في صفحة 121. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل السائل عن قول المصنف: وأما الزمان فثلاثة أنواع. فيقول: ما الأصل في هذا التقسيم؟ طبعا هذا التقسيم استقرائي، من خلال استقراء النصوص يجد المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الأمر الذي هو يتعلق بأعياد الزمان أو كذلك أعياد المكان أو الاجتماع، فهذا أمر يجده من خلال استقراء النصوص، فهذا ما يسمى بالأدلة، يعني بالاستقراء، والله أعلم.